منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنرحب بإخواننا وأخواتنا طلبة العلم في هذا المساق، وهو مساق السيرة النبوية. ووصلنا معكم إلى الوحدة الثالثة، ومع الدرس الأول من هذه الوحدة، وهو معالم العهد المكي. وهذا الدرس يتكون من ثلاثة عناصر: الأول أقسام السيرة النبوية ومعالمها، الثاني خصائص العهد المكي، الثالث أبرز الأحداث في العهد المكي. وأما العنصر الأول الذي هو أقسام السيرة النبوية ومعالمها، فينبغي أن نعلم أيها الأخوة أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته بعد أن شرفه الله سبحانه وتعالى بالنبوة والرسالة أن تنقسم إلى عهدين يمتاز كل واحد منهما عن الآخر بامتيازات، وهما العهد المكي 13 سنة تقريبا، والعهد المدني 10 سنوات كاملة. ثم يشتمل كل من هذين العهدين على عدة مراحل، لكل مرحلة منها خصائص يمتاز بها عن غيرها، يظهر ذلك جليا بعد النظر الدقيق في الظروف التي مرت بها الدعوة خلال العهدين. فأبرز خصائص العهد المكي، يبتدئ هذا العهد كما تعلمون من بعثته صلى الله عليه وسلم، وحتى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ويمكن أن نقسم هذا العهد إلى مرحلتين: الأولى هي مرحلة الاستخفاء بالدعوة، ويطلق عليها في بعض كتب السيرة الدعوية الدعوة السرية، وكانت بعد النبوة مباشرة ومدتها 3 سنوات. ثم المرحلة الثانية هي مرحلة إعلان الدعوة في أهل مكة، وعندما أمره الله سبحانه وتعالى بالصدع في الدعوة في بداية السنة الرابعة للهجرة، وذلك عندما قال الله سبحانه وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ومثل ذلك لما قال الله سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، وكان مدتها 10 سنوات. فأما أبرز الأحداث في هذا العهد، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، جاءه جبريل عليه السلام بالوحي من ربه وفي غار حراء، فظل يدعو إلى الله سرا 3 سنوات. ثم أسلم السابقون الأولون مثل خديجة وأبو بكر وعلي وزيد وغيرهم، وهم الصحابة الأوائل الذين أسلموا في هذه الدعوة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر، فجهر فعاداه قومه، وكما تعلمون. ثم بعد ذلك قام الكفار وكفار قريش بفتنة من أسلموا بتعذيبهم وردهم عن إسلامهم، لكنهم بفضل الله سبحانه وتعالى صبروا وثبتوا على هذا الدين الحق. وفي السنة 5 من البعثة هاجر جماعة من الصحابة إلى الحبشة بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفاظا على دينهم، منهم عثمان بن عفان والزبير وعبد الرحمن بن عوف وجعفر بن أبي طالب وعدة من الصحابة، فأقاموا بها 10 سنين. وهذا يعني هنا وقفة بسيطة عند قضية الهجرة إلى الحبشة، يعني أن المسلم إذا ضاقت عليه الدنيا بما رحبت في مكان وما استطاع أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى في هذا المكان، ممكن أن يهاجر إلى مكان آخر آمن يحافظ على دينه، وكذلك يحافظ على بدنه من القتل والتعذيب. فلذلك كانت الهجرة الحبشة، ثم هاجر كذلك الصحابة بعد ذلك إلى المدينة. وفي السنة السادسة من البعثة أسلم حمزة بن عبد المطلب وعمر الخطاب رضي الله عنهما، فأعز الإسلام بإسلامهما. فعمر وما أدراك ما عمر، وحمزة هو أسد الله ورسوله وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الدعوة، ومن فضل الله سبحانه وتعالى على المستضعفين من الصحابة الذين أسلموا. وفي السنة السابعة من البعثة هنا صعدت قريش في حربها ضد المسلمين، ضد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فتعاهدت على قطيعة بني هاشم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، وأبو طالب كان ينصره، فقاطعوا بني هاشم إلا أن يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسلموه إليه فيقتلوه، وكتبوا بذلك صحيفة وعهدا وعقدا وعلقوها في الكعبة. يعني كان الكفار إذا أرادوا أن يعقدوا شيئا ويثبتوه يعلقوه بالكعبة من باب التعظيم لهذا العقد. فاعتزل بنو هاشم وتبعهم كذلك أخوانهم بنو المطلب إلى شعب أبي طالب، وأقاموا في هذا الشعب مع الصحابة ممن أسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين، إلى أن سعى المطعم بن عدي وزمعة بن الأسود في نقض هذه الصحيفة. فلذلك تجد أن بعض الكفار يكون فيهم من العقلاء من المنصفين الذين الله سبحانه وتعالى يرسلهم لمعاونة المسلمين، وهذا من السنن الكونية التي ينبغي على المسلم أن يستفيد منها، وما يسمى التوازن القوى وما شابه ذلك، يستفيد ممن يعينه على دعوته وكذلك على حماية نفسه. فعند ذلك خرجوا من الشعب، فخرج بنو هاشم وبنو المطلب من الشعب في أواخر السنة 9 من البعثة، وكان هذا يعني مقاطعة اقتصادية لهؤلاء، لا يزوجون ولا يطعمون، ولكن كانت بعض الناس يعني يسرب لهم الأطعمة وما شابه ذلك، والله سبحانه وتعالى إذا ابتلى يعين. وفي السنة 10 من البعثة مات أبو طالب، ولا شك أن هذا له أثر، كان لأن أبا طالب يعني كان من عظماء القوم في بني هاشم، وكان يعني قريش من حيث العموم يجلونه ويهابونه، فكان سندا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ماتت خديجة رضي الله عنها بعده 3 أيام، فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لموتهما حزنا شديدا، والحزن لا مانع منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر يتأثر كما يتأثر البشر، لكنه في أعلى مرتبة من مراتب البشرية. عند ذلك تجرأت قريش عليه ونالت منه ما لم تنله في حياة عمه أبي طالب. إذن هنا كذلك الأمر المسلم ممكن أن يستفيد من بعض القوى الكافرة، يعني أبو طالب لم يدخل في الإسلام ومع ذلك استفاد النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن الإنسان أن يستفيد من بعض القوى الكافرة التي تحميه في ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا في وقت الاستضعاف لا مانع منه. وفي هذه السنة أراد أن يوسع النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، لما يعني صدت قريش عن دعوته خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لعله يجد أذنا صاغية يدعو إلى الإسلام، فأبوا وأذوه للأسف يعني إذاء شديدا، فرجع مهموما، فثبته الله سبحانه وتعالى بأمرين، أرسل إليه ملك الجبال، ملك الجبال، وأسلم على يديه مجموعة من الجن. ولما أرسل إليه ملك الجبال على أن يطبق عليهم الأخشبين، النبي صلى الله عليه وسلم صبر وقال لعله يخرج من أصلابه من يقول لا إله إلا الله. ثم دخل مكة بعد ذلك في جوار المطعم، وفي السنة 11 من البعثة عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل في موسم الحج، وهكذا ينبغي على الداعية أن لا يفتر، وإنما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويسعى إلى وينوع الأساليب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فآمن به 6 من رؤساء الأنصار ورجعوا إلى المدينة، ففشل فيهم الإسلام وانتشر. وفي السنة 12 من البعثة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهي حادثة الإسراء ثم المعراج، عرج به إلى سدرة المنتهى، وهذا من باب التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفرض الله سبحانه وتعالى عليه وعلى أمته الصلوات 5. وفي موسم الحج من هذه السنة وفاه 12 رجلا من الأنصار، بعضهم ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم السابق فبايعوه عند العقبة، فسميت بيعة العقبة الأولى. وأرسل معهم مصعب ابن عمير يقرؤهم القرآن، فأسلم على يديه كثير من أهل المدينة، يعني بعث مصعب داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. وفي السنة 13 من البعثة في موسم الحج وفاه 70 رجلا من الأنصار فبايعوه عند العقبة كذلك أيضا على أن يمنعوه إن هاجر إليهم مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأبناءهم، فأخرج له 12 نقيبا. وهذا يعني إشارة إلى ينبغي أن يكون المسلمون عندهم من التنظيم والترتيب والمأسسة. هنا أخرجوا 12 يعني يقودونهم ويمثلونهم في هذه البيعة. فقال صلى الله عليه وسلم للنقباء: أنتم على قومكم كفلاء، فسميت ببيعة العقبة الثانية. ثم لما أصبح هناك مكان آمن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى المدينة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أقام ينتظر الإذن بالهجرة، وحبس معه أبو بكر وعلي رضي الله عنهما ينتظران. فاجتمعت عند ذلك قريش في دار الندوة للمشاورة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأجمعوا على قتله. عند ذلك نزل جبريل عليه السلام بالوحي من عند الله فأخبره بذلك، وأذن الله له بالهجرة، فهاجر مع صاحبه أبي بكر كما هو معلوم. وبهذا ننتهي من هذا الدرس، ونلقاكم في الدروس القادمة، وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.